عند الغسل ما يحضر الغسل إلا من يحتاج إليه، إنسان يتولى الغسل أو آخر يساعده على القلب يعني يقلبه أو يساعده على الصب، أما يجتمع مجموعة لا، لا يحضر إلا من يحتاج إليه. وأول عمل يستر العورة، وإذا أراد أن يباشر وضع يده في خرقة لأجل ألا يمس العورة مباشرة، يضع يده في خرقة. نعم. ستر عورته وجوبا وهي ما بين سرته وركبته، وجرده ندبا لأنه أمكن في تغسيله، أمكن في التكفير، يجرد من القميص، يجرد من الثوب لكن يستر العورة. النبي عليه الصلاة والسلام غسله وعليه الثوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس منه شيء إلا طاهر. وأما بنو آدم فقد يخرج من الإنسان شيء وقت التغسيل فيلاصق الثوب فتكثر النجاسة، فلذلك من المصلحة نزع الثوب. نسأل الله الإعانة على هذا الموقف العظيم، نسأل الله أن الإعانة وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. وأبلغ في تطهيره، وأبلغ في التطهير إذا نزع الثوب، بس المهم إن العورة تكون مستورة. نعم. وغسل صلى الله عليه وسلم في قميص، النبي عليه الصلاة والسلام غسل في القميص لأنه طاهر أو كله طاهر. نعم. لأن فضلاته طاهرة. نعم. فلم يخش تنجس القميص. وهنا نقول ينزع القميص لأنه قد يخرج من الإنسان شيء فيتنجس القميص وتزيد النجاسة، ونحن نريد إزالتها. وستره عن العيون، يستر عن العيون، ولا يحضر الغسل إلا من يحتاج إليه. نعم. تحت ستر في خيمة، يعني ما يكون في خيمة، وإلا يكون في صالة، ولا يكون في مكان مغطى. نعم. تحت ستر في خيمة أو بيت إن أمكن لأنه أستر له. ويكره لغير معين في ويكره لغير معين، هذا مغسل. طيب هذا مغسل. نعم. طيب وأنت وش دورك؟ قال أنا دوري معين، أعينه، أصب الماء، أساعده على عملية قلبه ذات اليمين وذات الشمال. فقال ويكره لغير معين، اللي يتولى المساعدة يبقى، اللي بس يقف لينظر له. نعم. ويكره لغير معين في غسله هدوره. نعم. لأنه ربما كان في الميت ما لا يحب اطلاع أحد عليه، لأنه كان ربما كان في الميت من الأسرار ما لا يحب أن يطلع عليه أحد، فإذا وجد فلان وفلان وفلان قد يكثر الكلام والهرج والمرض، فلا يوجد أو فلا يبقى في الغسل إلا من يتولاه أو من يعينه، وأما من عداهم فلا. نعم. والحاجة غير داعية إلى حضوره بخلاف المعين، والحاجة لا تدعو إلى حضور فلان وفلان، بخلاف المعين فإن الغاسل يحتاج إليه للإعانة. نعم. ثم يرفع رأسه أي رأس الميت غير أنثى حامل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا سؤال يقول استأجرت وايتا لجلب الماء إلى منزلي، واتفقت مع صاحبه على المبلغ والزمان، وقبل حلول الموعد جاءت